إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل إخوة وأحبة في الله الليلة والغد لنختم هذه الرسالة المباركة الدرة في محاسن الإسلام، وبعدها يوم السبت إن شاء الله نبدأ في كتاب منار السبيل في مناسك الحج إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: المثال الخامس عشر: الأصول والقواعد التي جعلها الشارع أسسا لفصل الخصومات وحل المشكلات وترجيح أحد المتداعيين على الآخر، فإنها أصول مبنية على العدل والبرهان واضطراد العرف وموافقة الفطر، فإنه جعل البينة على كل من ادعى شيئا أو حقا من الحقوق، فإذا أتى بالبينة التي ترجح جانبه وتقويه ثبت له الحق الذي ادعى به، ومتى لم يأتي إلا بمجرد الدعوى حلف المدعى عليه على نفي الدعوى ولم يتوجه للمدعي عليه حق. قال: وجعل الشارع البينات بحسب مراتب الأشياء، وجعل القرائن المبينة والعرف المضطردة، بين الناس من البينات. فالبينة اسم جامع لكل ما يبين الحق ويدل عليه، وجعل عند الاشتباه وتساوي الخصمين طريق الصلح العادل المناسب لكل قضية طريقا إلى حل المشكلات والمنازعات، فكل طريق لا ظلم فيه ولا يدخل العباد في معصية الله وهو نافع لهم، فقد حث عليه إذا كان وسيلة إلى فصل الخصومات وقطع المشاجرات، وساوى في هذا بين القوي والضعيف والرئيس والمرؤوس في جميع الحقوق، وأرضى الخصوم بسلوك طرق العدل وعدم الحيف. هنا في هذه المحاسن العظيمة المتعلقة بحقوق الناس، سواء كانت حقوقا مال أو عرض أو حدود أو نحو ذلك، فقد جعل الله لها حدودا واضحة ومعالم يهتدى بها ويتوصل بها إلى ثبوت الحق لصاحبه فيكون بذلك يتوصل ذلك بأيسر الطرق، على قاعدة الحديث الشريف: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذه القاعدة العامة، وهناك قواعد أخرى مثل القرائن ومثل العرف، أحيانا قد يحكم بالعرف في بعض القضايا، قد تكون يعني هناك، انظروا مثلا بعض القرائن، انظر إلى قضية المرأتين اللتين تحاكمتا عند نبي الله سليمان وداود عليهما السلام، فكان لهما ولدان، وذهبا في بعض شأنهما فجاء الذئب فأكل أحد الولدين، فتحاكما إلى داود عليه السلام، الكبرى تقولها الذي أكل ولدها وهذا الموجود هو ولدي، والصغرى تقول لا، الذي أكل هو ولد هذه والموجود هذا هو ولدي. سليمان داود عليه السلام بحكم بعض القرائن حكم به لماذا؟ لمن؟ للكبرى، ليس هناك بينة ولا يمين، لكن نظرا لأن الكبرى هي مظنة ماذا؟ الولادة، والصغرى مظنة أنها لم تلد بعد، فكان ثم إن الكبرى غالبا تكون أعقل وأكثر رزانة وأرجح عقلا. بناء على هذه القرائن الاجتهادية حكم نبي الله داود وهو مأجور على حكمه حكم به للكبرى. ثم إنهما مرتا على نبي الله سليمان وقد عرف ما حكم به والده عليهما السلام فقال انتظرا أنا عندي حكم آخر لعله يرضيكما جميعا. قالوا نعم. فقال نشقه نصفين وكل واحدة من كنا تأخذ ماذا؟ تأخذ نصفا. انظر إلى فراسة نبي الله سليمان. ولذلك قال تعالى ففهمناها سليمان. فهنا الصغرى أم الطفل الحقيقية الكبرى قالت نعم اقسمه بيننا. طبعا لأنه ليس إيش؟ ليس بولدها. الأمر سهل ما عليها منه يموت يموت. ومعلوم أنه إذا قسم سيموت قطعا. الكبرى قالت خليه يموت يلحق دعه يلحق ابني. قالت نا أنا رضيت بهذا الحكم. الصغرى أم الولد بكت وقالت لا أنا أتنازل عنه أنا أتنازل عنه هو لها ولا تشقه. خلاص أنا أتنازل عنه لها هو ولدها. ثم إن سليمان عليه السلام حكم به للصغرى. والقرينة هذه أقوى من القرينة الإيش؟ الأولى. هذه القرينة أقوى من القرينة الأولى. عند الفقهاء أشياء مثل الذي يده عليه مثلا تخاصم اثنان ولا بينة ولا شيء واضح فالذي يده على الملك يمكن أن يكون هو صاحب الإيش؟ صاحب الحق في الغالب. وقد تكون ثمة قرائن أخرى. انظر مثلا إلى يعني لما تكلم من تكلم في أسامة رضي الله عنه ابن زيد ونسبه لأن لونه يختلف عن لون أبيه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقافة والقائف كان اسمه مجزز المدلجي فأخرج فقط رجلين القدمين والأصابع. فقال هذا القائف المدلجي أشهد أن هاتين القدمين ماذا بعضهما من بعض. سبحان الله. فسر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول وهو مسرور أرأيت ما قاله مجزز المدلجي. وكان يعبر بذلك عن فرحته حتى تنقطع الألسن التي تغمز من أسامة رضي الله عنه. واللون ليس دليلا. أحد الناس جاء وشك في ولده لأنه جاء مختلفا عن لونه فقال له ألك إبل؟ قال نعم. قال ما أنواع ألوانها؟ قال منها الورق ومنها السود ومنها كذا ومنها كذا. قال وهذه يعني أنجبتها بعض أمهاتها وهي ليست لونها؟ قال نعم. قال فلماذا؟ قال لعله نزعها عرق. قال وهذا لعله نزعه ماذا؟ عرق. فالقرائن أيضا يعمل بها. القرائن يعمل بها في الشرع تقوم مقام البينة. لكن الأصل أن البينة على المدعي فإن لم يكن لديه بينة حلف المدعى عليه حلف المدعى عليه. ومع ذلك قيم بين النبي صلى الله عليه وسلم حدودا عظيمة تحذر من اليمين الغموس ومن الشهادات وحذر من شهادة الزور. قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم قال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يرددها حتى قالوا ليته سكت صلوات الله وسلامه عليه. فشهادة الزور خطيرة لأنها تجعل الحق باطلا والباطلة حقا. وقد يكون الحامل عليها إما الحمية وإما الرشوة وإما المصلحة الدنيوية ونحو ذلك. وكذلك الأيمان حذر منها قال من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم فإنما هي ماذا؟ لاقي الله وهو عليه غضبان. والحديث الآخر من ظلم شبرا من الأرض طوقه 70 أراضين يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنني إنما أنا بشر وإني أحكم لكم على نحو مما أسمع، ولعل بعضكم قد يكون ألحن بحجته من بعض، فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما هي جمرة من النار فليأخذها أو ليدعها. هذه المبادئ وهذه المحاسن تدل على عظم حكمة الدين الإسلامي وعدله وعدالته وإنصافه ودقته وصلاحيته لكل زمان ومكان. قال رحمه الله تعالى: المثال 16 ما جاءت به الشريعة من الأمر بالشورى والثناء على المؤمنين بأن جميع أمورهم الدينية والدنيوية الداخلية والخارجية شورى بينهم. وهذا الأصل الكبير قد أجمع العقلاء على استحسانه، وعلى أنه هو السبب الوحيد في سلوك أصلح الأحوال وأحسن الوسائل لحصول المقاصد وإصابة الصواب وسلوك طرق العدل، وأنه أرقى للأمم العاملة عليه في تحصيل كل خير وصلاح. وكلما ازدادت معارف الناس واتسعت أفكارهم عرفوا شدة الحاجة لهذا ومقداره. ولما كان المسلمون قد طبقوا هذا الأصل في صدر الإسلام على أمورهم الدينية والدنيوية كانت الأمور مستقيمة والأحوال في رقي وازدياد. فلما انحرفوا عن هذا الأصل ما زالوا في انحطاط في دينهم ودنياهم حتى وصلت بهم الحال إلى ما ترى. فلو راجعوا دينهم في هذا الأصل وغيره لأفلحوا ونجحوا. نعم حقا. الشورى مبدأ عظيم من أعظم مبادئ الشريعة الإسلامية، وهو مبدأ مقرر بالكتاب والسنة، وقد طبقه النبي صلى الله عليه وسلم عمليا. قال الله سبحانه وتعالى: والذين استجابوا لله والرسول وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. وقال تبارك وتعالى: وشاورهم في الأمر. وقد استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم بدر حتى عزموا على الجهاد، وكان يستشيرهم في كثير من الأمور، وكان يستشير حتى بعض نسائه. فقد دخل على أم سلمة رضي الله عنه يوم الحديبية، يوم تردد الناس في التحلل الذي أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعني تأثروا كيف يمنعون من الكعبة وقد جاءوا محرمين، فثقل ذلك عليهم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمنا أم سلمة رضي الله عنها، ورأته مغتما فأخبرها بالأمر، فقالت: يا رسول الله، أخرج ولا تتكلم، وادعوا الحلاق، انحر هديك وادعوا الحلاق واحلق رأسك. فما أن رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حتى تتابعوا جميعا في الاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو، انظر، هذه مشورة عظيمة من أم المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم مسدد بالوحي، لكنه أراد أن يسن هذه السنة لأمته. طيب، الشورى، من هم الشورى؟ الشورى الذين ينتخبون بالأصوات المشترى بالنقود، هل هؤلاء هم أعضاء الشورى؟ الشورى الذين يشترون بالذمم. الشورى هم أهل الحل والعقد من وجهاء البلد، من علماء وحكماء وخبراء ببعض الأمور الدينية والدنيوية. والأولى والأكمل في مثل هذه الأمور، الأوقات التي اتسعت فيها رقعة الدول، الأولى والواجب أن يرشحهم ولي الأمر الصالح في الدول التي تحكم بما أنزل الله عز وجل، يرشحهم ولي الأمر ويختار الأصلح، فيختار شورى خبراء في كافة نواحي الحياة، فيختار الخبراء في علوم الدين من القضاة والعلماء والوجهاء والمعلمين والموجهين والدعاء، ويختار المهندسين والأطباء من المهندسين والأطباء والزراعيين والفلكيين والفيزيائيين وكل من له تخصص يحتاجه العباد ويحتاجه المسلمون، فيرشحهم وفق معايير معينة، وينظر الأصلح فالأصلح، والذي له خبرة طويلة في هذا الباب. أما الآن تحولت الشورى إلى ما يسمى بالانتخابات الطاغوتية التي تحكمها القوانين الوضعية الطاغوتية، وربما غالبا لا يرشح إلا من لا خير فيه. إيه نعم، يرشح من لا خير فيه، أو يفوز بواسطة الأصوات، الأصوات التي يشتريها بالأثمان الكثيرة الباهظة. فلو طبق هذا حق التطبيق لساعد الناس في أمر دينهم ودنياهم. لما ضعف هذا الأمر وأصبحت المسألة وانتشر الجهل وبعد الناس عن طريقة اختيار أهل الشورى أهل الحل والعقد، ضاعت الأمور. اختير أبي بكر بأهل الحل والعقد، واختير عثمان بالشورى الذين عينهم عمر رضي الله عنه، واختير علي رضي الله عنه كذلك بأهل الحل والعقد والشورى. أما بعد أن انتهت الخلافة الراشدة فإن ذلك ملك يؤتيه الله من يشاء، فعلينا أن نسلم له طالما حكم بشرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعد أن خفت الفتن وتنازل الحسن رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين مؤمنتين من المسلمين، وكان هذا عام 41 للهجرة، فسمي ذلك العام الذي اجتمع فيه المسلمون على خال المؤمنين وكاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هو؟ معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه، وأخذ الله من أبغضهما أو قلاهما. بالمناسبة أنبه إلى مسألة، معاوية رضي الله عنه نحن لا نستغرب إذا غمزه الرافضة أو الباطنية أو الإسماعيلية أو النصيرية أو أولئك شذاذ الآفاق أو القرامطة، نعم لا نستغرب هذا، لكن يستغرب إذا غمز أمير المؤمنين معاوية أشخاص ينسبون إلى أهل السنة. هذا أمر عظيم وخطير. أحد من يسمون بأدعية الصحوة وقف في إحدى المنابر على أحد المنابر يقول إن أبا سفيان ذهب إلى الشام لما كان ابنه معاوية رضي الله عنهم جميعا واليا من قبل عمر على ماذا؟ على الشام. يقول هذا المسكين هو يمكن ما فكر في عواقب الكلمة وأنها غمز للصحابة، يمكن أنه لا يدرك عواقب ذلك لجهله، نحن لا نعذره، لكن أقول المفروض لا يتكلم في هذه القضايا، يترك الأمور لأهلها، أعطي القوس باريها. فيقول إنه جاء باثني عشر بعيرا محملة من الذهب والفضة والخيرات من الشام، حملها له ابنه معاوية. طبعا القصة كلها كذب، لا تنتبهوا، كلها من أول إلى آخرها ماذا؟ كذب. فعلم عمر لما دخل المدينة فأخذ الأبعرة المحملة وأدخلها بيت المال وأحضر أبا سفيان وأنبه وقال له: ولدك يسرق في الشام وأنت تسرق في المدينة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هؤلاء زعماء الصحوة، انظر، أحدهم يهرف بما لا يعرف وهو يدعي أنه متخصص في السنة، هذه المصيبة. المصيبة أنه يدعي أنه متخصص في الحديث والسنة، أين الحديث؟ طيب أين مرجعك يا مسكين؟ أين مرجعك؟ يقول: مرجع كنز العمال. شر البلية ما يضحك. متى كان كنز العمال مرجعا في التصحيح والتضعيف في السنة؟ ثم إنه تبين أنه لا يوجد حتى في كنز العمال، وإنما هذا افتراه واخترعه هو نفسه. وهو ذاته يوم من الأيام لما قرأ حديث قصة الأقرع بن حابس رضي الله عنه، وأنه يعني لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين، فقال أتقبلون الصبيان؟ إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. كل ما في الأمر أن النبي عاتبه، ما سبه ولا شتمه، قال وما أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك، الراحمون يرحمهم الرحمن. هذا كل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جاء هذا المسكين، هو نفسه تكررت منه هذه العملية، فقال قال انظر إلى ما يقول هذا المهبول. الرسول صلى الله عليه وسلم سمى الأقرع مهبولا؟ ها، ما سماه مهبول، وهو صحابي يترضى عنه ولو أخطأ، ولو أخطأ فإنه يترضى عنه وتذكر محاسنه ويغض الطرف عن مثالبه ولا تنشر بمثالبه. الصحابة ليسوا معصومين، منهم من يخطئ، لكن لا يسوغ هذا أن نتكلم فيهم أو أن نغمزهم أو أن نهتك أعراضهم أو أن نشارك الرافضة في ثلبهم والنيل منهم، كما فعل صاحب الظلال في ظلاله وضلاله. هو صاحب الظلال والكتاب ضلال، الكتاب فيه ضلال مبين مليء بالأباطيل، ونحن لا نتكلم على مصيره، لعله جاهل، الله أعلم بحاله، لكن نتكلم عن الكتاب. الكتاب فيه شركيات، وفيه تجر على النبوة، سب نبي الله موسى وقال إنه صاحب مزاج، وغمز نوحا عليه السلام كما كفر معاوية وعمر بن العاص وأبو موسى الأشعري، بل له مقال كفر فيه كل من شارك في موقعتي صفين والجمل والعياذ بالله. فهل مثل هذا يعد عالما؟ وهل يجوز النظر في كتبه؟ يجب أن تحرق كتبه بالنار وأن تتلف، سواء كتاب الظلال الذي هو الضلال، أو العدالة الاجتماعية، أو التصوير الفني للقرآن، أو ما إلى ذلك من الكتب المليئة بالأخطاء ومليئة بالضلالات ومليئة بقلة الحياة مع الصحابة. يقول إن عثمان مثال لخراب الذمة، والعياذ بالله، مثال لضياع الذمم وشراء الذمم، وأن خلافته فجوة بين خلافتين. وهذا لا يستغرب من هؤلاء الجهلة، هم ليسوا علماء ولا طلاب علم، ليسوا بعلماء ولا طلاب علم، إنما هم كتاب وأدباء، كتاب وأدباء تطفلوا على الشريعة فجاءوا بالعظائم وجاءوا بكثير من الأمور الخطيرة التي تسيء إلى الإسلام والمسلمين وإلى الأنبياء وإلى الصحابة وإلى ويقول بوحدة الوجود وغير ذلك من ترهاته. علينا أن نتنبه وألا نغتر بأمثال هذه الكتب التي كلها ضلال مبين. فضل الشيخ. قال رحمه الله تعالى: المثال السابع عشر أن هذه الشريعة جاءت بإصلاح الدين وإصلاح الدنيا والجمع بين مصلحة الروح والجسد، وهذا الأصل في الكتاب والسنة منه شيء كبير، وهذا الأصل في الكتاب والسنة منه شيء كثير. يحث الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على القيام بالأمرين، وأن كل واحد منهما ممد للآخر ومعين عليه، والله تعالى خلق الخلق لعبادته والقيام بحقوقه، وأدر عليهم الأرزاق ونوع لهم أسباب الرزق وطرق المعيشة ليستعينوا بذلك على عبادته، وليكون ذلك قياما لداخليتهم وخارجيتهم، ولم يأمر بتغذية الروح وحدها وإهمال الجسد، كما أنه سبحانه نهى عن الاشتغال باللذات والشهوات وتقوية مصالح القلب والروح. ويتضح هذا في أصل آخر، وهو هذا المثال الثامن عشر. أكمله. أن الشرع جعل العلم والدين والولاية والحكم متآزرات متعاضدات، فالعلم والدين يقوم الولايات وتنبني عليه السلطة والأحكام، والولايات كلها مقيدة بالعلم والدين الذي هو الحكمة، وهو الصراط المستقيم، وهو الصلاح والفلاح والنجاح. فحيث كان الدين والسلطة مقترنين متساعدين فإن الأمور تصلح كما أن الأحوال تستقيم، وحيث فصل أحدهما عن الآخر اختل النظام وفقد الصلاح وفقد الصلاح والإصلاح ووقعت الفرقة وتباعدت القلوب وأخذ أمر الناس في الانحطاط. يؤيد هذا أن العلوم مهما اتسعت والمعارف مهما تنوعت والاختراعات مهما عظمت وكثرت فإنه لم يرد منها شيء ينافي ما دل عليه القرآن ولا يناقض ما جاءت به الشريعة. فالشرع لا يأتي بما تحيله العقول، وإنما يأتي بما تشهد العقول الصحيحة بحسنه أو بما لا يهتدي العقل إلى معرفته جملة أو تفصيلا. وهذا ينبغي أن يكون مثالا آخر، وهو المثال 19. طيب، هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف أولها مختصر، أحسن الله إليكم. نعم قال نعم قال وهذا ينبغي أن يكون مثالا آخر، وهو المثال 19، أن الشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولا بما ينقضه العلم الصحيح. وهذا من أكبر الأدلة على أن ما عند الله محكم ثابت صالح لكل زمان ومكان. قال وهذه الجمل المختصرة تعرف على وجه التفصيل بالتتبع والاستقراء لجميع الحوادث الكونية وحوادث علوم الاجتماع، وتطبيق ذلك إذا كان من الحقائق الصحيحة على ما جاء به الشرع، فبذلك يعرف أنه تبيان لكل شيء، وأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كما تقدم لنا في أول الحديث، ديننا دين كامل شامل لكافة نواحي الحياة، فيه نبأ من قبلنا، وفيه قصص الأنبياء والمرسلين، وفيه أمور الدين، كل ما يتعلق بالضوابط العامة لأمور الدين والدنيا، يعني الضوابط الشرعية التي تضبط أمور الدين وتضبط أمور الدنيا. ليس المقصود تفاصيل الدنيا وما يتعلق بها، لا، لكن هناك ضوابط يعرف بها الحق من الباطل والصحيح من الخطأ. وهذه الأمثلة التي ذكرها المصنف وجعل بعضها ينبني على بعض، نعم هذا الدين الحنيف جاء بإصلاح الدين والدنيا، وجاء بما يتعلق بإصلاح الروح والجسد، فيجب الاهتمام بالجميع. فلا يكون الاهتمام بالروح وإصلاحها على حساب خراب الجسد وتدميره، ولا يكون الاهتمام بالجسد ولذاته وشهواته على حساب خراب الدين، بل تجب العناية بالأمرين معا. انظر إلى قول الله عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. انظر إلى قول الله عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. انظر إلى قوله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتدا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا أهل لغير الله به، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على اهتمام ديننا الحنيف بأمور الدين والدنيا. يوضحه أن الدين والدنيا لا تعارض بينهما، وأنه لا يجوز الاهتمام بالدين بما يخرب ما نستعين به على طاعة الله، لأن ذلك غلو. ولا يجوز أن تسخر الدنيا للذات ونترك أمور الدين التي أمر الله تبارك وتعالى بها. ولذلك فإن من أعظم الضلال ومن أخطأ الخطأ ومن أبطل الباطل النحلة الموجودة في هذا الزمان في كثير من الدول، وهو فصل الدين عن ماذا؟ عن الدولة، فصل الدين عن العلم. نعم، أنا لا ألوم الغرب الكفار عندما فصلوا الدين عن الدنيا. لماذا؟ لأن دينهم أصلا ليس بدين صحيح، بل هو دين محرف. كان يحرم عليهم أي تطور أو حضارة أو تصرف، حتى إنه لقد بلغ في عهد هارون الرشيد لما رأى ساعة دقاقة اخترعها العرب في الأندلس فأهديت إلى شارل مارتل ملك فرنسا، قال هذا من سحر العرب، ها؟ قال هذا من إيش؟ من سحر العرب، يظنون أنه سحر. الآن نحن الذي يأتي منهم نتخيل أنه ماذا؟ أنه سحر. فانعكس الأمر لما ضعف ديننا، ولما تخلينا عن ديننا، ولما اشتغلنا بما لا ينفعنا. فمنا من اشتغل بالدنيا وآثرها على الآخرة، واشتغل بالملذات والشهوات والإلحاد بدعوى الحرية، وقلدنا الكفار في كثير من تصرفاتنا، قلدناهم في لباسنا، قلدناهم في مشيتنا، قلدناهم حتى في طريقة أكلنا وشربنا. يأكل بالشمال، كثير من الناس يقول مش إيه إيش الفرق، أنا في الشمال اليمين كل واحد، تجده يلبس الثياب التي تصف العورة، وهكذا النساء تشبهن بهم. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمترجلات من النساء، وقال من تشبه بقوم فهو منهم. وكذلك ضاع البعض منا في الإفراط، وهو فهم الدين على غير معناه، والشدة والغلو والتطرف والتكفير، حتى زهد الناس في الإسلام. كان الناس قبل ظهور التكفيريين يدخلون في دين الله أفواجا في أوروبا وأمريكا واليابان في كل مكان، ولكن بعد ما يسمى ب 11 سبتمبر الذين يزعمون أنه انتصار وهو خسارة كبرى، يظنون أنهم ضروا الكفار وهم قد ضروا من؟ قد أضروا بمن؟ بالمسلمين. وقد ترتبت عليه أمور خطيرة، ترتبت عليه ضياع دول إسلامية بأكملها، ترتبت على هذا الحدث الذي فعله اليهود، وتقمصه من تقمصه من الجهلة والسفهاء، فحسب على من؟ على المسلمين. فعلينا أن نتنبه وأن نحذر من هذا المسلك. الإسلام دين ودنيا، دين ودولة، العلم الصحيح لا يعارض الدين، لكن العلوم غير التجريبية والنظريات لا ينبغي أن يصادم بها ماذا؟ الدين أبدا، لأنها نظريات، كل ما في الأمر أنها نظريات، قد تصدق وقد لا تصدق، وإذا كانت مصادمة للدين فقطعا لن تصدق أبدا ولن تثبت. لكن العلم التجريبي الصحيح لا يعارض الدين ولا يتعارض مع الدين، ولذلك يقول العلماء العقل الصحيح لا يعارض النقل الصريح. لكن البعض من الناس الجهلة يعني يضيعون تحت مبدأين، إما أن يحجموا العقل ويجمدون ويغلون حتى يحمل النصوص ما لا تحتمل، وإما أن يعني يتخلوا عن الدين وعن النصوص الشرعية حتى والعياذ بالله يعني يتفرنجوا، وحتى يعني يتفرنجوا ويبتعدوا عن دين الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا الذي جعل المسلمين لقمة سائغة لأعدائهم، لا من قلة عددهم ولا من قلة عدتهم، ولكنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غثاء كغثاء السيل. غدا نتم البقية القليلة هذه إن شاء الله تعالى، والله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. ودرسنا غدا إن شاء الله في بعد الفجر في كرسي شيخنا الشيخ أبو بكر شفاه الله في الجهة الغربية، نعم، هنا إن شاء الله في كتاب تفسير السعدي، نعم. وبعد المغرب غدا نكمل هذا الكتيب إن شاء الله تعالى. بقي مقطع واحد، نعم. لا بس مقطع فيه وقفة، صح، وقفة ليست جامع، نعم. صلى الله عليه. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. أسئلة ولله الحمد كثيرة وماتعة ودسمة، لكن مع ضيق الوقت من لم يسمع جواب سؤاله فيمكنه أن يسأل شيخي بعد الدرس. السائل الكريم يقول: لا أستطيع الهدي، متى أصوم الثلاثة الأيام؟ إن كنت متمتعا فتصوم أو قارنا، لأن الهدي يلزم كل من المتمتع والقارن، يصوم أول ما يبدأ بالإحرام قبل الحج، لكن يوم عرفة لا يصوم حتى لو لم يكمل، فإن بقي شيء من الثلاثة الأيام صامها أيام التشريق، يعني بعد العيد صامها أيام التشريق. لذلك فإن صيام أيام التشريق بدعة، ما عدا في حق من لم يجد الهدي، وأما السبعة الباقية فيصومها عند أهله إن شاء الله تعالى. هذا إن كان عاجزا عن الهدي. لكن اليوم اتصل بواحد قال: أنا معي فلوس لكن أريد أن أشتري هدايا للمدام والعيال وكذا وأريد أن أصوم. لا لا يا عبد الله، الهدي قبل الهدايا، الهدي واجب والهدايا أمور عادية، فإذا كنت قادرا على شراء الهدي فليس لك أن تصوم، وإنما الصوم يكون في حق من لم يجد الهدي، يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد رجوعه إلى بلده، كما قلت إن استطاع صيامها قبل يوم عرفة فبها ونعمة بعد أن يحرم، وإن لم يستطع يصومها أيام التشريق أو ما تبقى منها يصومه أيام التشريق، ثم بعد ذلك يصوم الباقي في بلده. يقول السائل الكريم: يقول المرأة المحرمة لا تنتقب ولا تغطي وجهها، لكن يقول مع كثرة الزحام وكثرة الأجانب ماذا تفعل؟ ومن قال هل تغطي لك وجهها وتضع شيئا فوق وجهها حائلا أم ماذا؟ من قال أنها لا تغطي وجهها يا شيخ؟ ما حد قال بهذا. نعم هي تتجنب النقاب الذي فصل على هيئة الوجه أو جزء منه. بسم الله. أقول المرأة تتجنب أمرين: النقاب والقفازين. النقاب البرقع أو ما يشبه البرقع، وهو الذي يفصل على الوجه أو على جزء منه كاللثمة التي تتخذها بعض النسوة، والقفازين ما جعل على اليد من الجوانتي. أما وجهها تغطيه بغطاء كامل. تقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها: كنا إذا مر بنا الركبان جعلنا جلابيبنا على وجوهنا، يعني يغطين وجوههن، فإذا جاوزونا يعني إذا ابتعدوا عن الرجال كشفوا. فالمرأة لا تكشف وجهها إذا كان عندها رجال، بل تغطيه سواء كان في الحج أو في غير الحج. نعم نعم. يقول السائل الكريم: هل يجوز لي أن ألبس ما يعرف بالشورت الداخلي تحت الإزار، تحت إزار الإحرام، سترا للعورة المغلقة؟ لا يجوز ذلك، والعورة تستر بهذا الإزار أكثر من السروال الصغير الذي تقول أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما لبس هذا، وما اشتري هذا البشكير أو الشرشف أو الإحرام الإزار ولفه على جميع جسمك أقوى من هذا السروال الصغير بألف مرة. وأما ترك يعني أنت لست بأحرص من النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولست مثله ولا تبلغ عشر معشاره، فالبس هذا الإزار ولا تلبس لا سروال ولا غيره، إلا في حالة واحدة: شخص مريض عنده تقرحات أو افتاق في الخصيتين أو نحو ذلك، فقد يضطر إلى لبس السراويل لرفع هذا الفتاق، لكن عليه فدية، وهو أنه يكون مخيرا بين أن يذبح شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين. أما الذي ليس عنده ضرورة ولا مرض فإنه لا يلبس هذا السروال أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول مذهبنا السلام مرة واحدة في ختم الصلاة. يقول هل نسلم بعد تسليم الإمام هنا التسليم الأولى أم ننتظر؟ يا أخي الكريم، وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة صفات في السلام وكلها ثابتة، منها الاكتفاء بتسليمة واحدة، ومنها السلام مرتين، ومنها الاكتفاء بالسلام عليكم. فأنت إذا كنت خلف إمام فاقتدي به، إن سلم مرة واحدة سلم مرة واحدة، إن سلم مرتين سلم مرتين، إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. يقول نعم أسئلة بمعنى كيف الحج عن الغير. أحدهم يقول أمي حية ولله الحمد لكنها لا تستطيع المجيء، كيف أحج عنها؟ وبقية الأسئلة يقولون كيف نعقد النية عند الحج أو العمرة للغير. نعم. النية. أمك لا يخلو حالها من أمرين، إما أن تكون مقعدة على سريرها لا تتحرك من البيت، وفي هذه الحالة لك أن تحج عنها بعد أن تكون قد حججت عن نفسك وتعتمر عنها أيضا. الحالة الثانية أنها تمشي وتروح وتجي، وهذه لا يحج عنها، ينبغي لك أن تحضرها معك لتحج هي بنفسها إن كنت قادرا على ذلك، وإن كنت غير قادر وهي أيضا غير قادرة ليس لديها مال فهي معذورة، كما قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أما كيف يقول من يحج عن الغير، يقول لبيك اللهم حجا عن فلان أو عن فلانة، أو لبيك اللهم عمرة إن كان معتمرا عن فلان أو فلانة، أو لبيك اللهم حجا وعمرة إن كان قارنا عن فلان أو فلانة. نعم. وكما قلت لا يحج إلا إما عن الميت أو عن المقعد الملازم للسرير. نعم. وإنما النيابة في النية فقط. والنيابة في النية. نعم. أنت الآن يعني تقول لبيك اللهم حجا عن فلان ماشي لا بأس، لكن تنوي بقلبك أنها عن الفلان الشخص المعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع الرجل يقول لبيك اللهم عن شبرمة قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. نعم. سؤال كبير ما زلنا في الطرق والمشايخ. يقول شيخ الطريقة والحمد لله حججنا معه هذه السنة وهو يقول تركناه في الفندق، يقول يذكر لنا دائما الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يقول نعم بماذا يفسر الآية؟ أنهم لا يفعلون إلا ما يفعله هو. السؤال أحسن الله إليكم يقول نعم يقول وما يقول لنا دائما نعم ادخلوا المسجد وصلوا ثم ارجعوا لا يضلنكم علماء الوهابية. صلى الله العافية والسلام. يعني هو ما يأتي للصلاة، يعني هو يصلي فين؟ يصلي فوق في السماء أو يصلي مع شياطينه الذين أضلوا؟ نسأل الله العافية والسلامة. إن كان الأمر كما قلت أخي السائل وفقك الله فابتعد عنه لأنه ضال مضل، ابتعد عنه ولا تقربه. ليس في الإسلام شيوخ طرق يشرعون لهم طرقا ليست من دين الله، الإسلام طريق واحد ومنهج واحد ومسلك واحد وجماعة واحدة وحزب واحد، لا طرق ولا أحزاب ولا شيع ولا أصحاب طرق ولا شيوخ طرق، طريقنا هو طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا طريق إلا طريق محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولا منهج إلا منهج إمامنا وقدوتنا وقائدنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أكثر من السلام عليه ولا تكونوا بخلاء، هذا هو القدوة، وهذا هو الهادي إلى سواء السبيل، وهذا هو الذي يدل على الله، وهذا هو الذي بعث أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. فمن ابتغى طريقا غير طريقه فهو ضال مضل، من ابتغى طريقا غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم فهو ضال مضل زائغ عن طريق الحق. وهذا الرجل الذي لا يأتي معكم لماذا؟ لما لا يأتي ويصلي يكسب 1000 صلاة؟ هل يرى أن الصلاة خلف أئمة المسجد النبوي هل يرى أنها باطلة؟ إذا كان يرى ذلك فصلاته باطلة من باب أولى، لأنه يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، ولأنه تارك مفارق للجماعة، مفارق للجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، أو المارق من دينه المفارق للجماعة. فإن كان هذا يصلي هناك، والغالب أنه لا يصلي، الذي عرفناه يعني عن كثير من شيوخ الطرق أنهم يقولون الصلاة قد سقطت عنهم، لأنهم وصلوا إلى مرحلة يعني لا تلزمهم فيها صلاة ولا صيام ولا حج، خلاص وصل الشيخ، وصل، نعم وصل إلى النار وبئس القرار. يعني من اعتقد أنه وصل إلى مرحلة لا تجب عليه فيها الصلاة فقد وصل إلى النار وبئس القرار، نعم ليس بعد الكفر ذنب، يعني وصل فعلا إلى جهنم. لماذا؟ لأنه يعتقد سقوط الصلاة وسقوط الصيام وسقوط الحج. طيب لماذا جاء هنا؟ ماذا يريد؟ تفرج عليكم يعني؟ أما إن كنتم أنتم إذا كان يسيركم ويقول لكم لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هل هو رسول الله؟ أكرم الله رسوله عنه وعن أمثاله من الطواغيت، أكرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم عنه وعن أمثاله من الطواغيت الذين أضلوا الناس عن سواء السبيل وأبعدوهم عن هدي سنة المرسلين، نبينا وإمامنا وقائدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. من اتخذ طريقا غير طريقه كفر بالله عز وجل، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أي على طريقة محمد صلوات الله وسلامه عليه. وطريقته هي الكتاب والسنة، لا قول فلان ولا قول علان ولا قول شيخ الطريقة فلان ولا قول شيخ الحضرة فلان. يكفيه أنه محروم من الصلاة في المسجد النبوي التي هي خير من 1000 صلاة فيما سواه، يكفيه أنه محروم من صلاة الجماعة التي لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يكفيه أنه يرى أنه لا تلزمه صلاة ولا صوم. وهذا من طرق اليهود والنصارى والقساوسة الذين يرون أنهم لا ذنب عليهم، وأنهم أصبحوا هم الذين يهبون الناس صكوك الغفران. الآن بعض الطرقيين في بعض عند بعض المسلمين يعني يتوب على يديه هؤلاء مقابل أن يعطوه نقود، طبعا يضعون في حلقه شيئا من النقود في جيبه، ويأتون بذبيحة ويأتون بقماش عند الشيخ، وخصوصا إذا ولد المولود يذهبون به إليه فيحلق نصف رأسه أو ربع رأسه ويترك الآخر، ويعطونه مقابل ذلك ذهبا أو فضة، يعطونه هذا الطاغوت، يعطونه هذا ليش؟ أجيبه، ما حكمه؟ طاغوت، طاغوت يعبد من دون الله إلها آخر، فيبرك لهم الولد ويقول إنهم يعني يدفل في فمه والعياذ بالله ببصاقه النجس القذر. أحد الإخوة ممن من الله عليهم بالتوحيد، وأنا أعرفه من خيرة يعني أهل التوحيد من إخواننا من بلد ما من بلاد المسلمين، يقول لما كان صغيرا جاءت أمه بطشت، تعرفون الطشت يعني صحن كبير، وجاءت بشيخ الطريقة الذي يبول على عقبيه، درويش من الدرويش يريل على نفسه ويبول على نفسه، قالت له اجلس اجلس يا سيدنا اجلس هنا، وملأت الطشت من الماء وبرك فيه كما يبرك البعير، ثم تأتي بالماء وتصبه على رأسه مرورا بجميع جسده بما في ذلك عورته وقذارته. يقول جاءت بنا يا ابن اشرب البركة، اشرب اشرب البركة، اشرب البركة، اية بركة تشرب النجاسة؟ نحن نقول، يقول فلان ان الان كما يقول المعاصرون في القرن الحادي والعشرون وناتي نشرب بول شيخ الطريقة، ها كيف هذا والعياذ بالله؟ انتبهوا، هذا ضلال مبين، تبرأوا منه من الآن وفارقوه. إذا كان هو جالس في الفندق وأنتم قد أتيتم هنا، توبوا إلى الله من عبادته، توبوا إلى الله من التعلق به، توبوا إلى الله من إمضاء أمره وتقديم أمره على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. عليكم بالقرآن والسنة، واتركوا تعاليم هذا الطاغوت، والله لو بقيتم متعلقين به فإنكم ترجعون بغير حج ولا عمرة ولا صلاة ولا صيام، يعني تخرجون بدون عمل وبدون عبادة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إلى الآن أسألكم بالله أن تتبرأوا منه الآن هذه اللحظة، وبلغوه عني أني أقول هذا الكلام، وبلغوه عني أنه إن كان يعتقد سقوط التكاليف الشرعية فإنه غير مسلم، وإنه ضال مضل، إنه ضال مضل. وبلغوا هذا لمن خلفكم محملكم أمانة أسألكم عنها يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله. هذه طامة كبرى. يقول السائل تكمل للسؤال، إن النساء يبقين عنده في الفندق. الله أكبر، ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهم. ماذا يفعل مع نسائكم؟ قطعا سيفجر بهن، وأنتم مثل التيوس بهذه الطريقة. اتقوا الله سبحانه وتعالى، تجردوا من هذه الخرافات والعادات الجاهلية، أحضروا نسائكم معكم ولا يبقين عند هذا الطاغية. وأنا قد شهدنا بعض هذه المناظر ونحن في بلد ما كبير من بلاد المسلمين، يأتي الرجال ويقفون في الخارج والمرأة متعطرة متزينة تدخل وحدها عند شيخ الطريقة ويمكث عندها ساعة كاملة، ماذا يكون بها في خلوة معها من غير محرمها؟ كانوا يصومون أم قاموا يصلون؟ اتقوا الله تبارك وتعالى واكفروا بهؤلاء، وآمنوا بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وفقني الله وإياكم إلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا.